الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم لبس الرموش على العين مؤقتا في المناسبات فقط ثم نزعها بعد ذلك، وهل هذا يعتبر من الوصل؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل في زينة المرأة في الحل والإباحة إلا بدليل، ومن جملة الزينة التي دل الدليل على تحريمها زينة الوصل، وهي أن تصل المرأة شعرها بشعر آخر سواء أكان حقيقيا أو مستعارا اصطناعيا، ويدخل هذا التحريم في وصل شعر الرأس وفي وصل شعر الحاجبين أو الرموش، كل ذلك لا يجوز للمرأة أن تصله بشعر آخر، وبناء على ذلك فتركيب الرموش الصناعية محرم شرعا، وفاعلته معرضة نفسها للعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، وما كان حراما بالكل فحرام بالجزء إلا بدليل. فلا يجوز للمرأة أن تستسهل ارتكاب الحرام بقصر وقت ارتكابه كمناسبة قصير زمنها، فإن هذا لا يجوز، فالحرام يبقى حراما حتى ولو استعملته المرأة في زمن يسير، والله أعلم.